الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فهذا هو المجلس 28 من شرح مقدمة الإنصاف للإمام المرداوي رحمه الله تعالى. وقد ذكرنا في المجلس الماضي الصيغ التي تركها الإمام المرداوي ولم يذكرها في هذه المقدمة، وانتهينا من هذا. واليوم سنبدأ في منهج الإمام المرداوي في هذا الكتاب. ما هو منهجه في هذا الكتاب؟ ذكر منهجه العام، وهناك منهج خاص في التصحيح سيذكره فيما بعد، لكن الآن سنبدأ في موضوع جديد من موضوعات هذه المقدمة، وهو منهجه في الكتاب. وأيضا بعد ذلك سنذكر إن شاء الله مصادره، والمجالس التي بعدها سنذكر منهجه في التصحيح. اليوم سنأخذ منهجه العام في الكتاب. فماذا قال الإمام المرداوي رحمه الله تعالى؟ قال الإمام المرداوي رحمه الله تعالى في مقدمة الإنصاف: وأحشي على كل مسألة إن كان فيها خلاف واطلعت عليه، وأبين ما يتعلق بمفهومها ومنطوقها، وأبين الصحيح من المذهب من ذلك كله، فإنه المقصود والمطلوب من هذا التصنيف وغيره داخل تبعا. وهذا هو الذي حداني إلى جمع هذا الكتاب لمسيس الحاجة إليه، وهو في الحقيقة تصحيح لكل ما في معناه من المختصرات، فإن أكثرها بل والمطولات لا تخلو من إطلاق الخلاف. وقد أذكر مسائل لا خلاف فيها توطئة لما بعدها لتعلقها بها أو لمعنى آخر أبينه، وأذكر القائل بكل قول واختياره، ومن صحح وضعف وقدم وأطلق إن تيسر ذلك، وأذكر إن كان في المسألة طرق للأصحاب ومن القائل بكل طريق. وقد يكون للخلاف فوائد مبينة مبنية عليه، وقد يكون للخلاف فوائد مبنية عليه فأذكرها إن تيسر، وإن كان فيها خلاف ذكرته وبينت الراجح منه. وقد يكون التفريع على بعض الروايات أو الوجوه دون بعض فأذكره، وربما ذكره المصنف أو بعضه فأكمله، وربما ذكرت المسألة في مكانين أو أكثر، أو أحلت أحدهما على الآخر ليسهل الكشف على من أرادها. وليس غرضي في هذا الكتاب الاختصار والإيجاز، وإنما غرض الإيضاح وفهم المعنى. وقد يتعلق بمسألة الكتاب بعض فروع فأنبه على ذلك بقولي فائدة أو فائدتان أو فوائد، فيكون كالتتمة له، وإن كان فيها خلاف ذكرته وبينت المذهب منه، وإن كان المذهب أو الرواية أو القول من مفردات المذهب نبهت على ذلك بقولي وهو من المفردات أو من مفردات المذهب إن تيسر. قال الإمام المرداوي رحمه الله تعالى: وأحشي على كل مسألة إن كان فيها خلاف واطلعت عليه، وأبين ما يتعلق بمفهومها ومنطوقها. هذا طبعا يفعله كل من أخذ متنا صغيرا وأراد أن يطيل الكلام عليه، فإنه يبين ما يتعلق بمفهومه ومنطوقه، وهذا واضح. ثم قال الإمام المرداوي رحمه الله: وأبين الصحيح من المذهب من ذلك كله، فإنه المقصود والمطلوب من هذا التصنيف وغيره داخل تبعا. أي التصحيح هو الأصل، وغيره داخل تبعا. وهذا هو الذي حداني إلى جمع هذا الكتاب عن التصحيح لمسيس الحاجة إليه، وهو في الحقيقة تصحيح لكل ما في معناه من المختصرات، فإن أكثرها بل والمطولات لا تخلو من إطلاق الخلاف. طبعا عرفنا معنى التصحيح وصيغه وإطلاق الخلاف وصيغها فيما قبل من المجالس. إذن الذي حدا المرداوي لهذا الكتاب هو التصحيح، يعني الترجيح. فالمرداوي فيما يظهر لا يفرق بين التصحيح والترجيح، فعبارة الصحيح من المذهب عند المرداوي كعبارة الراجح من المذهب. ولذلك فقد سمى كتابه في آخر المقدمة قال: وسميته بالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. قال: وسميته بالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. فقال: الراجح من الخلاف، مع أنه في غالب المسائل يقول وهذا الصحيح من المذهب. فكان المتبادر إلى الذهن أن يسمي كتابه الإنصاف في معرفة الصحيح من الخلاف، ليتوافق اللفظ الذي تكرر مع المسائل مع لفظ العنوان. ولكن المرداوي عدل عن كلمة الصحيح إلى كلمة الراجح، وهذا يدل على تماثلهما عنده. هذا ما يتعلق بتسمية الإمام المرداوي للكتاب. إذن المرداوي سمى كتابه الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. وطبعا أظن أني في المجالس السابقة قل الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد، لا، هو اكتفى بهذا النص الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. ولو أردنا أننا نكمل تبيين لهذا العنوان لقلنا الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الحنابلة أو في مذهب الحنابلة. طيب، وإن قلنا في معرفة في مذهب الإمام أحمد فهو من باب التوسع، أو من باب إن الإمام المرداوي يحرر الصحيح هنا وهنا، مذهب الإمام أحمد ومذهب الحنابلة، وإن كان مذهب الحنابلة يعني تابع لمذهب الإمام أحمد ومبني عليه. النقطة الثانية، قال الإمام المرداوي رحمه الله، وهذا هو الذي حداني إلى جمع هذا الكتاب لمسيس الحاجة إليه، يعني لمسيس الحاجة إلى التصحيح. قال: وهو في الحقيقة تصحيح لكل ما في معناه من المختصرات، فإن أكثرها بل والمطولات لا تخلو من إطلاق الخلاف. إذن المرداوي يقول إن غالب مختصرات المذهب ومطولاته لا تخلو من إطلاق الخلاف، وهذا صحيح، فإن الكتب التي اقتصرت على قول واحد في جميع المسائل قليلة، منها الوجيز للدجيلي فإنه لم يطلق الخلاف في أي مسألة، كما ذكر ذلك محققه أبو جنة، ظهر يعني قريبا تحقيق لأبي جنة الحنبلي على الوجيز للدجيلي. طيب، لكن متى نقول إن الحاجة تمس إلى التصحيح؟ متى نقول إن الحاجة؟ قال الإمام المرداوي لمسيس الحاجة إليه. نسأل هذا السؤال، نريد أن نبين معنى المرداوي بمسيس الحاجة. إذن متى تمس الحاجة إلى تصحيح المسألة؟ أولا، تمس الحاجة إلى تصحيح المسألة في المذهب إذا أطلق الخلاف فيها كل مجتهدي المذهب، فحينئذ نقول تمس الحاجة إلى تصحيحها، لأنه لم يصححها أحد من أئمة المذهب. أما كون بعض أئمة المذهب صححها وبعضهم أطلق الخلاف فيها، فهو مسيس حاجة مقيد بأن بعض مجتهدي المذهب أطلق الخلاف في هذه المسألة. ثانيا، تمس الحاجة إلى التصحيح عند عالم معين إذا أطلقنا الخلاف في مسألة معينة في كل كتبه، حينئذ نقول تمس الحاجة إلى تصحيحها. إذا أطلق العالم في كتاب ما مسألة، فحينئذ نقول تمس الحاجة إلى تصحيح هذه المسألة. فإن أطلق فيها في كل كتبه فالأولى لا نقول تمس الحاجة إلى التصحيح عند عالم معين أو في كتاب معين إذا أطلق الخلاف فيها، فحينئذ نقول تمس الحاجة إلى تصحيحها. والعالم إذا أطلق مثل صاحب المقنع إذا أطلق الخلاف في مسألة فحينئذ نرجع إلى كتبه ونصحح المسألة، الأولى أن نصحح المسألة من كتبه، واضح؟ الأولى أن نصححها بناء على كتبه، لأن لكل عالم طريقته الاجتهادية في المذهب، فإن لكل مجتهد في المذهب طريقة في الاجتهاد، فكما أن المذهب له أصول اجتهادية يتفرد بها عن بقية المذاهب، فكذلك لكل عالم داخل المذهب أصول في المذهب يرجح بها، يعني له اختيارات أصولية يرجح بها، فله طريقة في الاجتهاد يرجح بها. فإذا أردنا أن نصحح المسائل التي في المقنع فإما أن نصححها على اختيار ابن قدامة، فحينئذ نذهب إلى كتبه ونصحح المسألة بكتبه، إذا علمنا الكتاب المتأخر صححنا المسألة به، وإن لم نعلمه فبأي كتاب من كتبه. فإن لم نجد تصحيحا للمسألة في كل كتب الشيخ الموفق رحمه الله فنأخذ بأقربهما لأصول ابن قدامة وقواعده داخل المذهب، وهذا التصرف نقوله مثل ما قلنا في الإمام أحمد إذا اختلف قول الإمام أحمد أو إذا أطلق الخلاف في مسألة، هذا نفسه. طيب، هذه الطريقة الأولى، إذا أردنا أن نصحح مسألة أطلق فيها الخلاف في المقنع نرجع إلى كتب ابن قدامة الأخرى، فإن لم نجد فنأخذ بأقربهما لأصول ابن قدامة وقواعده داخل المذهب. الطريقة الأخرى، وإما أن نصحح ما في المقنع على المذهب، فإما أن نصححها على اختيار ابن قدامة وإما أن نصححها على المذهب، ولا نتقيد أولا باجتهاد ابن قدامة، وهذا ما فعله الإمام المرداوي، فإنه صحح مسائل المقنع على المذهب، على المذهب عموما. إذن ماذا يقصد الإمام المرداوي بمسيس الحاجة إلى التصحيح؟ إذا أرد أن نفسر كلام الإمام المرداوي بكلامه فنقول يقصد والله أعلم أن المذهب بحاجة لكتاب تبرز فيه تصحيحات العلماء في المسألة الواحدة ويرتبون في هذا الكتاب بحسب الأكثر أو الأشهر ثم بحسب الأعلم، وهذا ما فعله الإمام المرداوي كما سينص عليه في منهجه في التصحيح في آخر هذه المقدمة. ثالثا، قال الإمام المرداوي رحمه الله: وأذكر إن كان في المسألة طرق للأصحاب ومن القائل بكل طريق. تكلمنا بالتفصيل في مسألة الطرق في المذهب وما يتعلق بها في المجلس العاشر، فحبذا أن يرجع إلى ذلك. ثم قال الإمام المرداوي رحمه الله، طبعا أنا تجاوز المسائل التي لا أريد أن أعلق عليها، قال الإمام المرداوي رحمه الله تعالى: وإن كان المذهب أو الرواية أو القول من مفردات المذهب، نبهت على ذلك بقولي وهو من المفردات أو من مفردات المذهب إن تيسر. المرداوي رحمه الله تعالى ممن عنوا ببيان مفردات المذهب، وقد وردت المفردات عنده حوالي 600 مرة تقريبا، يعني أنا كتبت في الشاملة من المفردات أو من مفردات المذهب، فظهر عندي 300 هنا تقريبا أو 300 هنا، ف600 مرة النتائج ما في الشاملة، وربما يعني يكون في الصفحة الواحدة أكثر من مسألة، المهم أن هذا تقريبا 600 مرة. طيب، ما مصادر الإمام المرداوي في المفردات؟ الإمام المرداوي رحمه الله صرح بكتابين من كتب المفردات في مصادرها التي ستأتينا إن شاء الله، قال وبعض مفردات ابن عقيل، وكذلك المصدر الآخر من مصادر الإمام المرداوي في المفردات قال النظم المفيد الأحمد لعز الدين المقدسي، لعز الدين المقدسي، هذان المصدران صرح بهما الإمام المرداوي رحمه الله تعالى. وطبعا هناك كتاب للبهوتي اسمها المنح الشافيات في شرح بشرح مفردات الإمام أحمد، شرح فيه ماذا؟ شرح فيه النظم الأحمد في مفردات الإمام أحمد لعز الدين المقدسي، وتحقيق الدكتور معالي الشيخ عبد الله بن محمد المطلق. طيب، من مصادر الإمام المرداوي رحمه الله، من مصادره في المفردات، ونقول ربما يكون هذا هو أهم مصدر، كتاب الفروع. من مصادر الإمام المرداوي في بيان مفردات المذهب كتاب الفروع، فكيف كان يستخرج مفردات المذهب من كتاب الفروع مع أن صاحب الفروع لم ينص صراحة على المفردات؟ كان الإمام المرداوي يستخرج المفردات بطريقتين، يعني لعل هاتين الطريقتين هما أبرز ما كان يستخرجها الإمام المرداوي. الطريقة الأولى، إذا وضع صاحب الفروع بعد المسألة خاء، ومعناه خلافا للأئمة الثلاثة، يعني صاحب الفروع يذكر أحيانا المسألة ثم يقول خاء، يعني خلافا للأئمة الثلاثة، فيأتي المرداوي للمسألة ويقول وهي من مفردات المذهب. الطريقة الثانية، إذا قال في الفروع بعد المسألة في الأصح، ثم يضع بعد الرمز، إذا قال مثلا صاحب الفروع إذا وضع رمز واو، إذا وضع رمز واو يعني وفاقا، يعني صاحب الفروع يذكر مسألة ثم يقول ثم يذكر حرف واو، يعني وفاقا للأئمة الثلاثة. وأحيانا صاحب الفروع يقول في الأصح، يقول إيش؟ يقول في الأصح يعني وفاقا للأئمة الثلاثة. فكلمة في الأصح تدل على وجود وجه آخر في المذهب في هذه المسألة لم يوافق الأئمة الثلاثة، فإذا ذكر المرداوي هذا الوجه قال وهو من مفردات المذهب، وهو مفردات. نأخذ مثال لذلك، قال في الفروع وتقدم صلاة الكسوف على صلاة العيد والمكتوبة في الأصح واو وفاقا يعني للأئمة الثلاثة. قال المرداوي بعدما ذكر الوجه الأول الصحيح الذي يوافق الأئمة الثلاثة، قال ثم ذكر وجه الآخر فقال وقيل تقدم المكتوبة والعيد على الكسوف وهو من مفردات المذهب، وهو من مفردات المذهب. فهذا ما كان، لأن الإمام المرداوي رحمه الله كان يقرأ كتاب الفروع ويحاول أن يستخرج من كتاب الفروع يعني استخرج كنوز من كتاب الفروع، يعني يقرأ كتاب الفروع قراءة تحليلية. طيب نشير هنا إلى هناك مشروع أكاديمي في مفردات مذهب الحنابلة طبع في 10 مجلدات، وقد ذكروا هذا هو شو المفردات في مذهب الحنابلة عرضا ودراسة. طبعا هذا المشروع الأكاديمي في مفردات مذهب الحنابلة طبع في 10 مجلدات، وهذا هو المجلد الأول، وذكروا في بداية المجلد الأول تاريخ التأليف في المفردات وأنواعها، وذكروا اصطلاحهم في المفردات. فمثلا في تاريخ المفردات في المذهب الحنبلي المشهور أن الحنابلة حينما ألف إلكية الهراسي الشافعي ألف كتاب نقض مفردات الإمام أحمد، وإلكية الهراسي في القرن الخامس، يعني هو عصري ابن عقيل وأبو الخطاب وغيرهم من تلاميذ القاضي أبي يعلى، فألف هذا الكتاب يعني في مفردات الإمام أحمد، وانتقدوا عليه شيئين، وهو أنه لم يأخذ بالقول الأشهر عن الإمام أحمد، وإنما يأخذ أحيانا بمسائل لم يشتهر عن الإمام أحمد أنه أخذها، هذا أولا. ثانيا أنه لم يأخذ بقول الإمام مالك، ما وافق الإمام أحمد الإمام مالك لم يأخذ به، وإنما اعتبره من المفردات، مع أن الإمام أحمد يوافق الإمام مالك. فألف الأصحاب في الرد عليه، ألف ابن عقيل المفردات في المذهب، وألف كذلك أبو الخطاب وابن الزاغوني وحفيد القاضي أبي يعلى، فألفوا وتتابعت بعد ذلك التأليف في المفردات. لكن قبل أن يؤلف الكيا الهراسي كتابه، كان الحنابلة التأليف في المفردات. ذكروا هنا أن غلام الخلال ألف في المفردات، ولكن في مفردات الإمام أحمد عن الشافعي، وسماها الخلاف مع الشافعي، فهو يذكر المسائل التي تفرد بها الإمام أحمد عن الشافعي، الإمام الذي تفرد بها الإمام أحمد عن الشافعي، لأن الزعم بأن الإمام أحمد مذهب الإمام أحمد تابع لمذهب الشافعي، هذا الزعم قديم، ولذلك غلام الخلال ألف في هذه المسألة الخلاف مع الشافعي، أي من فرد به الإمام أحمد عن الإمام الشافعي. إذن نقول مصطلح المفردات أضيق معنى له هو انفراد الإمام أحمد عن إمام واحد، وهذا يعني هذا نقول إنه أضيق مصطلح لمصطلح المفردات، وأوسع مصطلح، أو إذا أردنا أن نضيق أن نقول المفردات من فرد به الإمام أحمد عن جميع علماء الأمة، وهذا يندر جدا وربما يتعذر، ولذلك يعني لم يؤلف أحد يعني بهذه الطريقة من فرد به الإمام أحمد عن جميع علماء الأمة، لم يؤلف فيه. لكن المعنى الآخر المقابل لهذا المعنى، وهو انفراد الإمام أحمد عن إمام واحد، ألف فيه غلام الخلال. طيب، المشروع الأكاديمي، هذا المشروع الأكاديمي ما هو مصطلحهم أو ما مرادهم بمفردات في مذهب الحنابلة؟ قالوا بأن معناهم المسائل الفقهية التي انفرد فيها الحنابلة بقول مشهور لم يوافقهم فيه قول مشهور في أي مذهب من المذاهب الثلاثة. إذن مصطلحهم مع مرادهم بالمفردات المشهور هنا والمشهور هنا، يعني أن يكون القول مشهور في المذهب الحنبلي، وأن يكون القول المقابل له ألا يخالف قولا مشهورا في المذاهب الثلاثة. إذن القول الغير مشهور في المذهب لا يذكرونه، والقول المشهور الذي يخالفه في المذاهب الغير مشهور في المذاهب الأخرى أيضا لا يذكرونه. أما الإمام المرداوي فإنه فيما يظهر لم يشترط الشهرة في القول عند أصحابنا الحنابلة، فأي قول مرجوح يسوقه الإمام المرداوي يقول أحيانا وعنه بعد ما يبين الصحيح يقول وعنه كذا وعنه كذا وعنه كذا، فهذه الأقوال المرجوحة التي يسوقها الإمام المرداوي إذا كانت من المفردات فإنه يبينها، يقول وهم من مفردات المذهب، وأحيانا في المسألة الواحدة يقول مرتين، يقول إيش وهذا هو المشهور من المذهب وهذا من مفردات المذهب وعنه كذا وكذا وعنه كذا وهو من مفردات المذهب، وقيل كذا وهو من مفردات وهو من مفردات المذهب. واضح؟ هذا ما يتعلق يعني بالمفردات في مذهب الإمام أحمد. طبعا وهذا المفردات في مذهب الإمام أحمد له اختصار، العشر مجلدات لها اختصار للدكتور عبد الله المزروع، اختصر هذه في قرابة في ستين صفحة، وهي موجودة على النت، يعني يذكر هذه المسألة التي قيل عنها إنها من مفردات المذهب، يذكرها ويذكر نتيجة هؤلاء، هل فعلا هذا القول من مفردات الحنابلة أم لا، يعني مفيدة جدا هذه 60 صفحة هي خلاصة للعشر المجلدات التي ذكرناها. هذا ما يتعلق بالمفردات، ما يتعلق بالكلام عن المفردات في المذهب الحنبلي، وهذا آخر ما أردت أن أذكره في هذا المجلس المبارك، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.